تقول أنه إن وجد حكم شرعي يجلد الشاب فهناك لا يوجد حكم شرعي، فقلت بتوبة يتوب إلى الله، فإن تاب إلى الله ولم يرجع ذنب مرة أخرى فهل سيكون لك عقاب في القبر أو الآخرة أم توبتي الصادقة تكفي؟ التوبة إن كان صادقة التي فيها الندم والحزن والبكاء هذا يكفي، والله تعالى أعلى وأعلم.